أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة النبي. يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رب يا رب ارحمنا يا رب. الشيخ ياسر سيبه ده حبيب الله ده قديم من زمان بروح ابو حريم. لا والله سيدنا النبي صلوا عليه السلام. سبح راح سبح راح الشيخ هو اللي بان ده بان عليه الصلاة والسلام. صلوا على سيدنا النبي. وما ثم والسلام. والسلام. حبيب الله صلوا عليه. الله يسلمك والسلام. كل كيش قلوب الصلاة على النبي. نور النبي. ستار يا رب. Oh! لطف يا لطيف. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا ابو احمد فكرنا بالفرق بتاع الصفر. Allah!